أن تعمل لأجل أن تأكل هي أو تأكل أنت أو يأكل من في البيت وبإمكانك أن تعمل. وإذا كان ذاك العمل بالضوابط الشرعية فالأمر فيه هوادة. أما أن تجد بها بعد ذلك في أماكن فيها اختلاف وبلاء ثم بعد ذلك تقول إنني محتاج، أي حاجة أيها الإنسان؟ إن الحر يأكل ورق الشجر، إن الحر يأكل يلتقط اللقينات من المزابل ولا يعرض عرضه لهذا الدنس وهذه الرياض وهذه الشبه. فينبغي إخوتي الكرام أن نعي هذه الأمور وأن نقنع بما قسمه الله لنا وأن نرضى به وأن نصيب بعد ذلك نفوسا بما نخرجه للفقراء والمساكين عن طريق الزكاة الواجبة، وبما نقدمه للمحتاجين عن طريق الحقوق الطارئة، وبما ننفقه على الأهل والأولاد. أسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يبصرنا بعواقب أمورنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليماً كثيراً. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ربنا وارض عنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك وجودك وامتنانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا، وعافنا واعف عنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن إلى من احسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.